والفريد في دنيا البشرية جمعاء. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في هذه الآية التي سمعناها من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذين يريدون أن يعيشوا أمنا واطمئنانا وسلاما ونظاما عليهم أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسوا به في كل صغيرة وكبيرة جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. نريد أن ننقلكم نقلا حيا من المدينة، المدينة المنورة مساحتها ضئيلة طولا وعرضا وشمالا وجنوبا، لكن هذه الضآلة حوت بين جنباتها أبطال المجتمعات كافة وعظماء العالم أجمع. إنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف رب الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأبطال والرجال والعظماء؟ وضع لهم مقررات. لم تكن هناك تكنولوجيا، ولم تكن هناك جامعات ولا أكاديميات، ولم تكن هناك استراتيجيات بالمفهوم العصري، وإنما كانت دولة وليدة وفريدة وجديدة تمثل النظام العالمي الجديد للبشرية جمعاء، نظام عالمي جديد. كيف؟ العالم الذي واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما كئيبا وغريبا، كان مزيجا من الضلال واللهو والفساد والشر، فكيف غيره واحد؟ كيف غيره واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الخطة التي وضعها صلوات الله وسلامه عليه بعد أن حوصر قرابة 13 عاما هو والمسلمون الأوائل في مكة؟ اضطهاد وتعذيب وتشريد وضرب ومقاطعة وتكميم لأفواه وإرهاب، وانتقل من هذا الجو الكئيب في مكة إلى جو جديد في المدينة المنورة، فكون للعالم أجمع أعظم دولة وأرقى دولة وأعلى دولة عرفتها البشرية، وتحدثت بأمجادها الإنسانية، وستظل تتحدث بأمجادها الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كيف؟ أول ما بنى الرسول، أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ انطلاقته من أعظم جامعة وهي المسجد. في المسجد اعتنى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، في المسجد صحح الرسول صلى الله عليه وسلم مسار دولته، في المسجد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصاد الدولة الوليدة والجديدة والفريدة، في المسجد كون الرسول صلى الله عليه وسلم الجامعة العسكرية من أولئك الرجال الأفذاذ الذين نصروا الله في نفوسهم أولا، ثم نصروا الله عز وجل أمام أعدائهم ثانيا، قولوا لي بالله عليكم، هل هناك واحد على ظهر الارض حفظ اتباعه كلامه وتوجيهاته وارشاداته وتعليماته كما حفظ اتباع محمد صلى الله عليه وسلم توجيهات نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وتعليماته وارشاداته؟ قولوا لي بالله عليكم، اي واحد على ظهر الارض وجد من خلفه اناس يبلغون دعوته ويحملون رسالته ويؤدونها جديدة كما انزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين كما فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ رب هؤلاء الذين حفظوا وبلغوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما زلنا نتفيأ هذه الظلال الوارثة ونتنسم عبق هذه الرسالة الجديدة، وهي جديدة في كل وقت وحين. كلما أهل علينا هلال عام هجري جديد نتنسم هذه الرسالة، أنسام هذه الرسالة العظيمة في المسجد. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، قدوة للأمة الإسلامية، بل وقدوة رغم أنف البشرية للعالم أجمع، قدوة للعالم أجمع. العالم اللي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم وجه عالم فيه الزنا، فيه الربا، فيه المتاجرة في المحرمات، فيه العيش من المنكرات، فيه الضلالات والأوهام والترهات والسفاهات. فكيف غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل قال لابد أن أعد الأول جامعات لأخرج منها منظرين ومنظمين ومتعلمين؟ كلا، وإنما كان لسانه صلوات الله وسلامه عليه هو الجامعة الكبرى لأمته بل وللبشرية جمعاء. وضع مقررات العالم كله يحتاج إلى هذه المقررات في هذا الوقت بالذات، وقبل هذا الوقت كان العالم يحتاج إلى هذه المقررات، وسيظل العالم دائرا وسائرا وحائرا إلى أن يعود وينظر ويتلقى ويستقبل توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينجو من حيرته ويتخلص من تخبطه في مسيرته ويعيش إنسانا سليما سويا آمنا مطمئنا في ظلال هذا الدين العظيم الأخير، دين محمد صلى الله عليه وسلم. في المسجد، هذه أول بناء. البناء الآخر في داخل المسجد، بنى الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على الأخوة، أخوة هذا أخ لهذا، بلال أخ، بلال الحبشي أخ لأبي رويحة الخثعمي العربي، سلمان الفارسي أخ لأبي الدرداء العربي المسلم، صهيب الرومي، عبد الرحمن بن عوف المهاجري أخ لسعد بن الربيع المدني. أخوة، أخوة كانت أخوة خير وبركة عليهم. فالتأم صفهم واجتمع شملهم وتآلفت قلوبهم واتحدوا صفا واحدا تحت راية الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، تلقى المسلمون هذه المعاني فتآلفت قلوبهم وتراصت صفوفهم واتحدت اتجاهاتهم والتفوا حول قائدهم وزعيمهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. التفاف عظيم. يبقى المسجد وفي المسجد عرفوا الإخوة في الله، ثم بعد ذلك عرف كل واحد منهم أن يحافظ على هذا المنطلق من المسجد وأن يحافظ على هذه الركيزة من الأخوة، لأن له يوما آخرا، يوم آخر كل واحد منهم كان يعلم أن له نهاية وأن الآخرة سيسأل كل منا عما قدمت يداه وما جنت رجلاه، ماذا قدم في هذه الحياة لربه عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه المسلمين الذين قد ائتلف معهم واتحد قلبه مع قلوبهم. فيسأل يوم القيامة، هل غش المسلمين؟ هل خدعهم؟ هل ظلمهم؟ كل مسلم، كل مسلم كان يعيش هذه المعاني، هل غشهم؟ هل خدعهم؟ هل ظلمهم؟ هل قال كلمة في ظاهرها الصدق وفي باطنها الكذب؟ هل نافق؟ كان كل واحد منهم يترجم حياته الإيمانية لا يخاف من أحد إلا من نهايته التي سيحاسب فيها، وعندما علم كل واحد منهم أن الله عز وجل في يوم القيامة يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كان كل واحد منهم يضع نصب عينيه هذا المعنى. مسجد الأخوة، الإيمان باليوم الآخر، وكان هذا الإيمان حافزا ودافعا وحثا لهم على أن يكونوا دائما في دائرة الطاعة. وآخر شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وللدولة الجديدة والفريدة والوليدة، يا أخويا يعيش إيه؟ يعيش معاك في مجتمعك اللي أنت عايش فيه كده، ويمكن زميل لك، ويمكن يأكل معاك ويشرب معاك، ولأنه رئيس لك ما عجبوش شكلك لأنك مش متلون تلوين كويس، ما ضربتش وجهك كده بإيه؟ بفرشاه تتلون بها لإرضائه، فيجي يضحك لك وآخر الإيه؟ آخر المدة كده وقبلها بشهرين يوم يبعت لك خطاب يقول لك إيه؟ تخلينا عن خدماتك، جزاك الله خيرا يا أخوي، بارك الله فيك، بس ما تفكروش إن المسألة دي ليا، لا، المسألة دي بيحكي الجميع يا أخي، أنت مسلم وهو مسلم، أنت أخ له في الله، إن رأيت منه شيئا قومه، إن رأيت منه اعوجاجا فقوم هذا الاعوجاج، لا أن تقطع عليه الأمل، وله أسرة وله أولاد وهو مسلم، ولعل أولاده هؤلاء يدعون لك ويدعون لمن وصل أباهم برزق أو بخير. وليعلم الجميع أن الرزق لا بيد واصل من الناس، وإنما الرزق بيد الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. احنا بنذكر بس، عايش يا أخي معاك وكويس، وتيجي كده تضحك له بعدين في النهاية والله نشكركم على خدماتكم، طب هتجيب مين بداله؟ هتجيب مين؟ واحد تاني هيتلون لك تلوينكم. طب ما تاخد الصريح احسن، المسلم واضح سليم القلب طاهر السريرة لا يخفي خلاف ما يبطن، لا يظهر خلاف ما يبطن، مسلم واضح. ايها الاخوة الاحباب، في اخر شيء عمل الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤولية الفردية. ايه المسؤولية الفردية؟ انا اسأل عن كل ما تجني يداي، اذا قدمت للمجتمع خير ساجني خيرا. كان المجتمع في المدينة المنورة مجتمع بدائي، لكنه مجتمع رافض، اعلى وارقى مستوى للبشرية جمعاء. دخل في مرة من المرات احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تميم الداري رضي الله عنه وارضاه، دخل في المسجد كده فوجد ان المسجد في الفجر مظلم، المسجد اللي بيصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وجد ان ايه تميم الداري وجد ان المسجد مظلم، فجاء واوقد شعلة في المسجد تضيء للقادمين. فلما دخل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ده عمل ايه تميم الداري؟ عمل ايه؟ عمل شيء بدائي جدا، نور المسجد، لا كهرباء ولا شيء من هذا القبيل. ده هو فكر قال لماذا لا كما نحدث فتيلة او سراج في بيوتنا، لماذا لا نوقد المسجد للقادمين المصلين المشائين في الظلم، بشر المشائين في الظلم بالنور التام عند الله يوم القيامة. فراح ايه اوقد المسجد ده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل، ما عرفش ما قالش مين اللي اوقد المسجد، وانما اول ما شاف المسجد منور كده بالشعلة قال صلوات الله وسلامه عليه، نور الله قلب من نور مسجدنا هذا. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بشعلة بسيطة فعلها ذلك الصحابي الجليل، دعوة استحق الدعوة. في كل مجتمع نستطيع ان نوقد شعلة وان ننظم حياتنا ونحن مسلمين على هذا النحو الراقي، كل واحد يستطيع ان يعمل هذا العمل، يكون مفتاح للخير مغلاق للشر، لا يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير، كل واحد يستطيع ان يعمل هذا العمل. ايها الاخوة الاحباب، مسؤولية فردية عملها بدون ما يروح يستشير، لانه بيعمل خير، مش عايز يروح يقول والله اعمل ده ولا ما اعملوش، هو شافه خير. هكذا كان السابقون، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ايها الاخوة الاحباب، هذا هو الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جيل كله خير، اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اسوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، وكان اعظم التجار واصدق التجار واقنع التجار، كان اكثر واحد قناعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما، قال انما بعثت معلما، وبعدين كان اصدق معلم وارقى معلم واقوى معلم عرفته الانسانية، ولا زالت الانسانية تتحدث عن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم قاض، عندما يأتيه الخصمان فيقول لهما مذكرا انما انا بشر وانتم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر، فمن قضيت له بحق صاحبه فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليدعها. واذا بالخصمين يأتيان امام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسمعان ذلك، ويقول كل واحد منهما لقد تنازلت عن حقي لصاحبي. ايها الاخوة الاحباب، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. لا اطيل لان الحر شديد، لكن اريد ان اقول كلمة وليسمعها الجميع. لقد صنع محمد صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنع المجتمع الجديد والوليد والفريد بصدق، المجتمع الجديد، العالم الجديد كله كان يمشي في خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا اراد العالم ان يعيش جديدا وان ينجو من مآزقه وان يخرج من شوارده وان يصلح من مفاسده وان يتقي الاثام والالام والاسقام التي يعيش فيها، فعليه أن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي رسالتنا للعالم أجمع، للمسلمين أولا في ذكرى العام الهجري الجديد، وفي العالم أجمع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، في النظام العالمي الجديد الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نظاما دقيقا، وكان نظاما رقيقا، وكان نظاما يقوم على منهج رباني. منهج رباني وضعه له ربنا سبحانه وتعالى. ايه هو المنهج اللي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى، ده النظام العالمي الجديد يا عالم، لا تنخدعوا باشياء تقال لكم. لقد كان اعلام الرسول صلى الله عليه وسلم اعلاما دقيقا ورقيقا ورفيقا. شوفوا المنهج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه للنظام العالمي الجديد. وضع له ايه؟ قلنا المسجد، وقلنا الاخوة في الله، وقلنا الايمان باليوم الاخر، وقلنا ان ايضا المسؤولية الفردية. فيه ايضا امر ينبغي الا يغيب عن ذهننا جميعا. رسم له ربنا نظام، قال له ايه؟ قال له انت ما دام بقيت انت صاحب النظام العالمي الجديد، وجع ده في ده، وخلي هذا يقتل هذا عشان تثبت اركانك. لا، اسمعوا القران بقى بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ قول له ايه؟ فبما رحمه من الله لنت لهم، فبما رحمه من الله لنت لهم. ده انت برحمه، انت ساقك الله رحيما للبشرية جمعاء ولينا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وتيجي الإيه؟ النتيجة النهائية، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو التوجيه الرباني. أمر آخر، منهج رسمه ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام للنظام العالمي الجديد والفريد والوليد. نظام، والله نظام سنظل نعتز به ونضعه على رؤوسنا ونضعه في قلوبنا ونضعه في أعيننا حتى نلقى الله عز وجل على هذا النظام الإسلامي الراقي. اسمعوا، يقول الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بيحدثنا الله عز وجل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، أنفس الناس وأرقى الناس، نفيس، أنفس شيء وأغلى شيء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نجيه في يوم من الأيام وضع أصحابه رضوان الله عليهم وقال لهم إيه؟ روحوا اعملوا في المكان ده عشان إيه؟ عشان يروحوا كلهم يقتلهم، أو كلهم يروحوا في 60 دهية. لا، وانما كان حريص على الامه، حريص عليكم. من اللي عطاله الشهاده دي؟ من اللي عطاله؟ ربنا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم بالمؤمنين. ايها الاخوه الاحباب، بقيت كلمه اقولها. في 10 سنوات خاض الصحابه رضوان الله عليهم غزوات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت خسائرهم تعدل خسارات التي تحدث في ايام او في شهور. 10 سنوات، 10 سنوات خاض الرسول صلى الله عليه وسلم غزوات ومعه صحابته، كان يخوض الغزوات لا للاستعلاء ولا للاستكبار ولا للمحافظة على المركز ولا للمحافظة على الكرسي ولا للمحافظة على الحكم، وإنما كان يخوض المعارك في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض. ولكم أن تسمعوا هذا الختام عندما كان يرسل سرية يقول لهم: اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، يعني لا تغلوا لا تسرقوا من الغنائم، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما، واذا وجدتم اناسا يعبدون الله تعالى في الصوامع فاتركوهم وما يعبدون الله عليه، ولا تقطعوا شجرة، انه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ايها الاخوة الاحباب، في ذكر الهجرة نحن نقدم للعالم او النظام العالمي الجديد ورقة ليست ورقة من عندنا، وانما ورقة من عند ربنا جل وعلا لاحياء المجتمعات من مواتها ولتخليص المجتمعات من مفاسدها وشرورها واثامها. ولن تتخلص المجتمعات من هذه الشرور ومن هذه الآثام ومن هذه المساوئ ومن هذا الضلال ومن هذه الأوهام إلا بالرجوع إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن الكريم وهو يخاطب أهل الكتاب الذين يعادوننا في كل وقت وحين، يقول لهم: قل يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنت، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام، طرق السلام كلها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. ونحن اذ نقدم هذه الورقة للعالم انما نريد من المسلمين ان يعودوا اليها وان يتمثلوها في حياتهم وان يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. إن شئتم عدلا لا يشوبه ظلم، وإن شئتم نظاما سليما لا يشوبه عوج، وإن شئتم صلاحا لا يخالطه فساد، وإن شئتم أي شيء يصلح البلاد والعباد، فعليكم بورقة الإسلام ومنهج رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أحي قلوبنا بالإسلام، وأعزنا برسالة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في اليمن وفي كشمير يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في الفلبين وفي فلسطين والأقصى، واحقن دماء المسلمين في كل بلد على ظهر هذه الأرض يا رب العالمين. اللهم ان تهلك عبادك المسلمين، ان تهلكهم فلن تعبد في الارض بعد اليوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وافقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.